الأبوية ودور الأم يعني لو كان الأب عشان الإنسان عشان الإنسان جهول يا أستاذة فاطمة بجد ولا لا لا لا لا لا يعني شو اللي هو أي يعني أجيلها كده مش نافع كده مش نافع أولع لا هو فعلا زي ما لا لا بجد يعني مش بهزار هو بص يا فاطمة احنا كالبني آدم فكرة الجهالة فين تكمن أكبر مظهر لجهل الإنسان ان هو ما بيبقاش عارف ان هو جاهل يعني هو حاليا دلوقتي لما تكلمي الناس يقولك احنا هتطلع عصابة واحنا بنرصد وهو بعد 50 سنة هيبص على معارفه دلوقتي يقولك يا احنا كنا بنقول على دي كذا يعني حاجة تانية خالص. انا اخونا الدكتور احمد شكري ان شاء الله نورطه معنا في دورة هنا في الشيخ الحمود ان شاء الله مرة هو تخصص اعصاب طب بيقول لي بدون مبالغة لو قلنا ان احنا مثلا 98% عن الوظائف العصبية وبتاع مش عارف ايه بتاعت الانسان ما نعرفش عنها حاجة نبقى صادقين فعلا يعني جهل شديد وهو ايه وهو جهل يعني ايه يقول لك ايه يعني احنا خلاص اقتربنا من تفسير الكون نشأة الكون يا رب لما انت عشان كده رب العزة سبحان الله الخطاب القرآني خطاب لما جيت حداهم رب العزة بايه ذباب بعوضة عشان ايه بس يعني ايه انت عمال تروح يعني عمال وبتاع مش عارف ايه لا ذباب ويجتمعوا ليه كمان يعني ايه هات جن وعفاريت اعمل اللي انت عايزه تعرف تعمل بعوضة تعرف تعمل ذبابة اللي هو لا مفيش اي حاجة تقدرش تعملها وفي الاخر راح ايه الموضوع يعني مدى السخرية زادت بدرجة ان هو ايه الدبانة انت ما تعرفش تخلقها ده حاجة ولو خدت منك حاجة ما تعرفش ايه تستنقذه منها لها فكرة ان ايه الدبانة لو وقفت عليك وخدت حاجة خلاص بقى. الحاجة اللي خدتها انت تعرفش تجيها ها فكرة ان انت يعني ضعيف وجهول فبالفعل زي ايه كنا انا وشيماء بناخد دورة على الحمل والولادة والرضاعة وكده فالدكتورة بتقول نسب الولادة القيصرية في امريكا كام نسبة مرعبة احنا طبعا هنا اكثر ارعابا احنا هنا في فيلم خيالي خلاص بسبب جهل الناس وكله بقى راجع يقول لك اه ده طلع مضر جدا وبتاع احنا لازم نرجع للولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية انت مش ليك 30 او 20 سنة عمال ودوش دماغنا وبتاع ويقول لك خلاص ده خلاص ايه انت كل ما بتمشي شوية ولا احنا ممكن ارجع في رايي ممكن تعيد السؤال تاني اللي هو لا يعني ما بنقولش ما بيبذلش وهو بيبذل يبقى نفسيته شكلها ايه وهو بيبذل ها ان هو فكرة تواضع اتنين فكرة يعني ايه عشان كده دايما سبحان الله العظيم لما مين يتكلم احنا على البوصلة في تأسيسه وفي مدخل الدورة التعريفية اللي هو فكرة ايه ده مدخل غلط في الغالب الشيخ حاتم الانصاري ليه عبارة فوق الروعة كان ليك في مقال عن الكتابة العربية والخط وبتاع فبيقول عندما ينشأ السؤال منقطعا عن هدي السماء تأتي اجابات ضالة منقطع عن هذه السماء انت بتسأل السؤال غلط فبتجي لك كل الإجابات غلط يقول لك خلاص اغير السؤال ده اسأل سؤال تاني مو غلط عشان كده لما نشوف المدارس يقول لك يعني المدرسة دي قعدت 50 سنة مسيطرة على البحث العلمي مين كان بيقول بيها كل أساتذة الجامعة كل دكاترة في العالم كل المراكز البحثية وبعدين حاليا دلوقتي محدش يقدر يقول كده ليه حس ان هو كان غلط يبقى دلوقتي صح يا ابني لا احنا ما احنا لسه من انت مش لسه واخد مش كده في واحد صديقنا بيقول العباره دي في مساحه تانية بيقول لما الناس واحد يقول لك ايه انا زمان كنت بعتقد كذا كذا كذا وطلع غلط دلوقتي ويقعد يتريق على لا مش على نفسه على من يعتقد اعتقاده الان يقول لهم انتوا جهله وبتاع انا كنت زيكم زمان طب يا ابني الناس ما دام انت كنت حاجه معتقد فيها على وجه اليقين قديما ثم صادر خطأ او انت تبينت خطأها طب ايه اللي يمنع ان ممكن تكون اللي انت دلوقتي عليه هتتبين خطأه بعد 10 سنين في كده يروى عن المالك وحد من ائمه تاني برضه لما كان يروي يفتي كان يقول بعد الفتوى يقول ايه وما نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ايه

ممكن يطلع عصبي عشان امه عصبيه او ابوه عصبي. ليه؟ مو احنا في الاسلام فيه الوهبة او الكسب، يعني هو هو ربنا خلقه عصبي، خلقه عصبي، فخلقه عصبي ونفسه هيطلع عصبي. بس هو الفكره ان الحته دي هو بيروضها، فهي هنا هو لو روضها خلاص. مو عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. لا انا اقصد ان هو جهاد جامد عليك فكره ان هو يروض حاجه. طب ما هو فعلا جهاد زي ما انت بتقول، يعني لو واحد ربنا خلقه غضوب بلاؤه في الحلم هيبقى ازيد من واحد خلقه حليم، وواحد منوفي هيبقى في البخل والكرم هيبقى البلاء اشد، يعني طبعا هيناضل ضد نفسه يعني. لا ما فيش كده، هو في نظريات بتزعم ان احنا صفحه بيضاء، ده من ايام ارسطو، الحاج ارسطو كان بيقول ان احنا صفحات بيضاء. بس في حاجه اكتر، يعني حتى مريم منتوتولي ده رايها شايفه من كده، ماشي ده كلام يعني كلام احنا بنقول من ناحيه هنا بقى، من ناحيه لو جانب التاصيل في الاسلامي، من ناحيه شرعيه مفيش انسان بيولد صفحه بيضاء. عندنا ميثاق الفطره، وعندنا الوراثه، وعندنا حاجات كتيره جدا، وعندنا الوهب. قال له يا رسول الله حديث زيد الخيل لما قال له ان فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والانا، فقال قديمتين هي فيها أم حادثة؟ فقال بل قديمتان، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى أو ما يحب الله ورسوله. فهو الفكرة أنه إيه؟ هو ربنا خلقه حليم وعنده أنا، خلقه كده، في واحد مخلوق بخيل، واحد مخلوق حليم، واحد مخلوق غضوب، واحد كده. ده واحد يقول لك إيه يعني لبست فيه دي يا بيه؟ ما هو من أول ما يتولد لغاية ما يبلغ ويجرى على القلم مين اللي المسؤول عنه؟ ابوه وامه والنظام التربوي وبتاع. عشان كده احنا بنقول ان المجتمع مسؤول عن قدر كبير جدا من الحفاظ على شعب الايمان، وده اللي احنا بندندن عليه في دورات اخرى يعني. ليه لا لا لا، ما هو لو انت استعرضتي معانا الامراض هتلاقي في امراض بيقول لك ان الوراثه نسبه داله، وفي امراض يقول لك لا الاضطراب ده ما ما بقول لك على حسب ايه الحاجه اللي احنا بنتكلم عنها. لا مش كله، مش كل حاجه نفس اثر الوراثه ثابت، لكن هي عامل يستحق ال طيب، والا ما كانش يبقى ليه معنى الكلام على الانتقاء في الزواج التخير والبتاع، يعني ده معنى موجود في التصور، في التصور العام يعني. وان كان الحديث نفسه ده الحديث نفسه اسناده يعني اظن موضوع، لكن المعنى مبثوث في قواعد الشريعه. فكره النظر في اختيار الاب والام واختيار الصفات والسمات. تمام طيب، احنا ما قلناش في مين ده؟ والله عليك سبته كده من غير عليك يرضيك. طب خلينا نجيبه. انا هجيب حد يفكرني كده بملاحظه. طبعا احنا عندنا هنجيب ثلاث حاجات في الاطفال وفي المراهقين وفي الكبار. حد يفكرنا بكده بملاحظه؟ ما نجيب قلم ايه، نجيب الثلاثه، نجيب العلاج ده وعلاج ده وعلاج ده. لا ده لو في يعني كل حاجة، اصل احنا في حاجات هيقول لك العلاج السلوكي ايه، برامج العلاج السلوكي والعلاج ال ممكن يأكل اصلا السلوكي بيعه لحد ما يبقى قادر، يعني مش فاهم يعني هو مش قادر يأذي فبيفضل. لا لا لا لا، مفيش حاجة اسمها مش قادر، هيلاقي حد يقدر عليه. هقول لك قطط، مش هيلاقي قطة يغلس عليها لما اكبر هضربه كده. قال لك ما يبقاش قلبك اسود وتسقطوا اسقطات تودينا في داهيه. لا لا، ما فيش بيقدر. اي حد بيبقى قادر يلاقي حد ينكد عليه، حتى يفسد الاشياء، يبوظ حاجه، يضرب قطه، يلاقي عيل صغير يتفتن عليه يعني. لا هيلاقي حد ان شاء الله، ربنا هيوفقه ويلاقي حد يغلس عليه. طيب اضطراب الشخصية الحدية اللي هي البوردر لاين ده بيبقى السمات بتاعته الآتي. طبعا هو من الأمراض الخطيرة جدا, يعني مش أمراض, من الاضطرابات الشخصية الخطيرة جدا بوردر لاين. حتى مشكلته في العلاج حتى ان هو اصلا بيبقى عدائي جدا ضد المعالج نفسه, فصعب مش بسهوله ان حد مع كمان ان هو متذبذب شخصيته بتروح وتيجي. هنشوف دلوقتي. فالسمات الاساسيه انفعال شديد في العلاقات وعدم استقرار مع الاخرين. عدم الاستقرار ده مثاله ان هو اما بيتبدل من المثاليه الشديده جدا وخاصه في نفسه, او الانحطاط القيم. يا اما تلاقيه شخصيه هاديه جدا وعقلانيه جدا وبتاع ومثل ومش عارف ايه, ومره واحده تلاقيه اسفل سفيه, هو نفس الشخص. طيب يتشابه مع الانتي سوشيال في انتهاك سلوكيات تدمير الذات. طبعا الاقبال على الانتحار بيبقى خيالي مع البوردر لاين, خاصه في صغار السن المراهقين. يعني في تدمير الذات, تناول المخدرات, السياقة المتهورة, القيام بحركات انتحارية, نوبات الغضب, النرفزة. معاكي نرفزة من دقائق لغاية ساعات, يعني ممكن موجة النرفزة تستمر عدد دقائق لغاية مع عدد ساعات. نرفزة وخناق وغضب وكده. الشخصية بتتراوح زي البندول كده, من تعظيم شديد جدا للأشخاص, تلاقي بيحب حد يعظمه جدا ويكسبه, صفات مثالية, إما الحط شديد جدا منه أو حتى بيمارس ده مع نفسه, إما تعظيم جدا حكمه على نفسه قدراته وبتاعه, إما الحط جدا من نفسه وضعف صورته الذاتية ولا كان ما أقدرش أعمل حاجة, أنا ماليش قيمة, أنا وهكذا. حتى احيانا في النوبه وهو بينزل كده تلاقيه بينتحر. الامراض دي كلها ليها مدى, يعني في كده كانهم يعني في اول البوردر لاين وفي الاكستريم بتاع البوردر لاين, في الاول بتاع الأمر. صحيح, ما هو ده بيبان على الاختبارات. لما نتكلم على الاختبارات وهو بيقيسه ويقول لك مثلا انا قستك اكتئاب مثلا, قلق عام. مش كل واحد عنده اكتئاب زي بعضه, مش كل واحد عنده اضطرابات شخصيه مضاده للمجتمع زي بعضه. يعني مش زي ما حضرتك مثلا بتبقى ماشي ترمي ورق في الشارع ولا بتاع, مش زي عيل بيمشي بمسمار يخربش العربيات, مش زي حد مثلا بيمشي بحاجة قطع هدوم الناس في المترو لغاية ما حد بيضرب ويغتصب وبتاع, ده غير ده غير ده, بس كلهم فيهم نسبة ما من الاضطراب. لا لا لا لا, ما هو بص في مساحه لو تحتها مش هيخش جوه التصنيف اصلا, ما ده دخل فيها هيقول لك في زي ما بقول لك واحد عنده اكتئاب عادي خفيف, يعني مش في اكتئاب ويقول لك واحد مزمن اكتئاب عميق بقى يعني مساحات, لغايه ما في حد بيبقى خطير جدا زي الذكاء في درجه معينه يقول لك ده نورمال. يعني ايه نورمال؟ يعني مش غبي او ما عندوش تخلف عقلي. في مساحه يقول لك ده عنده تخلف عقلي, واحد يقول لك يعني عبيط, لا في تخلف عقلي بسيط يعني يتعالج ويتعلم وبتاع, ممكن يوصل سلم معين في التعليمي, يعني مثلا ممكن يتعلم تعليم فني يخلص اكتر من ستة ابتدائي ويبقى متخلف عقلي. تعريفه في علم النفس عنده تخلف عقلي بسيط للجرس الإحصائي الطويل. طيب بطة احساس مزمن بالفراغ والزهق والضجر. يلا بينا, عايز تاكلي وانا برضو عايز اكل. طب احنا هنخلص اهو دقيقه, نخلص الصفحه, نخلص المجنون اللي فينا, نخلص الاضطراب اللي فاتنا ده. تاكلي اي حاجه؟ استني لحظه واحده يا اخواننا, معلش. هاتي هنا دي, لحظة يا اخوانا, احنا في عمل بطولي دلوقتي. انت شكلها احلى. جربي كده دي, بس خدي منها الاول قطمة, لو ما عجبتكيش ما تكمليش, لو عجبتك هنضرب البتاع دي كلها. طيب احساس مزمن بالفراغ والضجر, مع أنه ممكن يتقاطع مع عدة شخصيات في بعض الأشياء، سواء الشخصية النرجسية أو الهستيرية أو المعادية للمجتمع، بيخلط معهم، ياخد يتشابه معهم في بعض الأشياء. طب المسببات، حط 400 خط على اللي جاية دي. دور التربية المتسمة بالعنف في الطفولة الأولى، ونقص الحنان من طرف الأم، أو الأم غير قادرة على التعامل بنجاح مع الواقع، غير قادرة على التعامل بنجاح مع الواقع. فإما مثلا بتتعامل مع الطفل، واقع الطفل، إما بحرمان شديد جدا أو عنف شديد جدا أو إعطاء صورة مثالية غير واقعية للأشياء، فهو بيطلعه. ما سبحان الله العظيم، الطفل بيكتسب إدراكه، قدرته على الإدراك والحكم على الأشياء من مين؟ من إحنا. فإن إحنا لو إحنا مثلنا له الواقع، إدنا له صورة مخادعة للواقع، إما مثالية جدا أو هو بيبقى بعد كده هيحكم على الأشياء إزاي. فمثلا البوردر لاين مثلا لما بيجي يحكم على الأشخاص، فبيعظم جدا من لو حب حد يحبه قوي وحطه في صورة مثالية، فالشخص ده لو صدر منه قدامه أي حاجة اللي إحنا بنعتبرها في عرف الناس عادية، فتلاقيه دخل فطور وانحنار وساي فلان يعمل كده. هو أنت أصلا مين اللي بنى لك قدرتك على الإدراك والحكم على الأمور؟ فأنت مين قالك إن الواقع مثالي كده؟ خلاص، وهكذا. فحتى في التعامل، لما يكون التعامل مش واقعي، عشان كده دايما احنا اقول لك ايه، عودوا الاطفال على التعامل الواقعي. يعني انا فاكر من واحنا صغيرين، يعني كان والدي والدتي ربنا يبارك فيهم، كان حاجه يعني ملمح عندهم الحاجه، يقول لك ايه، احنا نقدر نعمل كذا، في كذا يقول لك لا احنا ما نقدرش نعمل ده. خلاص، انت مثلا هكافئك، مثلا هجيب لك كذا، ده في حدود امكانياتنا، احنا نقدر نعمل ده. خلاص، بحيث انت ايه، ما تتوهمش صورة اكبر من الواقع بتاعك. ففي احيانا دي اضطرابات كتيرة جدا، في حد ما بيبقاش واقف على ارضية واقعية. يعني انت ايه بالظبط، تقدر تعمل ايه، ايه اللي ما تقدرش تعمله، ايه اللي تقدر تعمله. يعني لا تعظيم، هنيجي عند الشخصية الهستيرية او النرجسية، اللي هو ايه، حد انت عظيم جدا، انت احسن حاجة في الدنيا، انت اذكى حد في الدنيا. يا عم ما تنفخوش قوي كده، خلاص، عودوا ان احنا بنغلط، عودوا ان في، عودوا ان هو بيغلط، عودوا ان اللي بيعمله ده يعني ده نعمه من عند الله عز وجل، والله عز وجل انشاء منعه من ده كله. عشان كده بيبقى شخصيه، في شخصيات هيقول لك حتى ما ينفعش تعالجه. ايه بطل، واحده ثانيه هي بنا دي، تمام. لك لأ، هم مش مستقصديني ك انا فتره ان هي المسؤوله عن الموضوع اروح فين، يعني اغلب المجتمعات الام دلوقتي بتشتغل طول الوقت، هو ليه باني على ان الام هي تأثير كبير، يعني هي مش موجودة والأب مش موجود. لا، ما هو في التحليل هنا لما بيكون دور الأم هو اللي بيرصده، فهو في الفترة الأولى بالذات أمه. طبعا في حالات بعد كده هيبقى غياب الأم، يعني برضو إيه، هيبقى دور الأم إن هي مش موجودة. فاللي هو يعني أنا فاكر في دراسة كنت قريتها في ناشيونال جيوغرافيك، كان النظام الروماني، رومانيا إلهي يتحرقوا، كانوا أظن أيام شاوشيسكو، فنظام شيوعي، فبيتعامل مع البني آدمين على أساس مش بني آدمين، إحنا زي النحل فرشوط. فأنا لو قطة خلفت وخدت عيالها وديتهم في حتة تانية، في حاجة مشكلة أخلاقية؟ فإحنا ما نحسش إن ده مشكلة أخلاقية قوي، إحنا ده نأكله ونشربه وبتاع. فعملوا قال لك إيه، الإنتاج الأباط والأمهات دول عمال طبقة البلورتاريا، المفروض الطبقة العاملة، فالأب والأم المفروض يكون مكانهم فين؟ المصنع، الشغل. والواد احنا نعمل عنابر ضخمه جدا للعيال من اول ما تتولد، والعيل ربع ربع ربع، عماله كامله مسؤوله عنهم، امسك العيل ربع ربع ربع ربع، غير غير غير غير، نظف نظف نظف نظف وبتاع. خلاص، طب العيل ده ما بيقعدش نص ساعه يتباس مثلا لما يصحى من النوم؟ مفيش احضان، مفيش، لا ده مفيش، ده خلاص، وهكذا. فقدر اني انهار نظام تشاوشيسكو، فاتعرف ان في انظمه كده خلاص. هاتي هاتي عندي هاتي تعالوا معايا الدنيا بوت تعال. يا كانت فين هي؟ كانت نامت ولا تعالي يا بطه تعالي. انت عايز تاكلي ادم جاي حب بونبوني بونبوني تاكلي بونبوني؟ تاخدي واحده تروحي جري لماما؟ طب تاخديها طعم ايه؟ طعم بالشوكولاته. بتعمل بطعم الشوكولاته؟ لا مفيش طعم شوكولاته بس ماشي ماشي اهو. ايه ده انت جيت على البونبوني؟ خدي واحده واحده وجري جري. ماشي طب استني كده نسرب دي الاول. جري بطه وري لماما بونبوني. ماشي استني وريها لماما الاول دي شوف النوع ده مسموح بيه ولا لا. حزم الباب خلاص. فلما العيال اللي كانت بدأت في حالة عدم عاطفة دي وبتاع خدوها طبعا مش عارفين اهاليها منين فين لان الاهالي نفسهم ما عرفوش عيالهم فين. لا اتخدت من عيالهم يعني انت بيقولك خلاص فين العيال يقولك النظام خده تعرفوا ما عرفوش فخدوها ودفعوها لأسر متبني فأسر محتاجين أطفال فبيعطف عليهم فبيقول لك نسبة انفعالاتهم وعاطفتهم ومعدلات الذكاء اختلفت تماما. قال كويسة؟ طيب روحي كلي عند ماما يلا جري يا دي يا دي. طب يا دي الأول يا دي تاكلي دي الأول ولا دي؟ قطعتي بوسة هاكل دي بعدين هاكل دي. ماشي ترتيب مهم برضه. اللي عاملها يعني ايه شخصيه دقيقه جدا مهندس قال لك نانو تكنولوجي سكوب وجايب الحقنه قال لك نقطه شوكولاته خلاص. فبيقول لما الاطفال راحوا البيئه طبيعيه ثاني وبتاع فك خلاص. ففي فكره الفكر اخوانا احنا في الاخر انا بقرا من مجموعه اوراق معموله في الانماط في الطلبات العشر الاشهر يعني حد مجمع للطلبه طبعا كتب اي كتب الطلبات بس ميزتها ان هي معموله بشكل بسيط وغير تخصصي يعني ينفع يعني ايه من غير مصطلحات دقيقه حاجه يعني ينفع تتقال كده في المستوى اللي احنا بنقوله. ختم كلامه بايه يعني والله اجيب لكم اخر صفحه يقول ايه بعد ما قال الطلبات دي كلها يقول ايه يقول الخاتمة بين قوسين ما نحتاجه هو الحب هو حب غير مشروط هو كلمة السر حب غير مشروط احنا محتاجين الانسان والله سبحان الله العظيم لن يتعرف على ربه بدون حب ليه لو ما تعودش حد يحبه ويعرف معنى الإحسان والحمد والنعمة والشكر والفضل والرحمة لو ما عرفش يعمل ده مع أبوه وأمه مش عارف ده يعمل مع ربنا سبحان الله عظيم يعني هو لو مش قادر يعمل دي مش قادر يعمل ده مع الناس مش هيعمله مع الله عز وجل. فأنت عايز حد مؤمن فعلا عايز حد مؤمن خليه سوي خليه سوي السواء بتاعه بفطرته أديه لله عز وجل يعني انت بس تخليه سوي هو ان شاء الله يصل الله عز وجل لان الفطره بتاعته لوحدها يعني لو حد شاف بالقران اهتديت السلسله كلها ثلاث مواسم لا لا لا ده حد قريب من الفطره الانسانيه البشريه مع بمجتمع عاصي على الكفر لما لمسته انوار النبوه لمسته انوار القرانيه امن ليه في قدر كبير جدا من السواء مش سواء اتحب وحب ويعني انا في لقطه مطرب بريطاني لما اسلم فقصه اسلامه عجيبه جدا سري جدا غني جدا مشهور جدا وحاسس بضيق صدري شديد جدا وبتاعه بعد كده عرضت على قريه قال هو ده اللي انا حاسه بالظبط واسلم فانت تتصور كده الموضوع خلص والموضوع مؤثر وبتاع هو بيقول لك احاسيسه الموضوع لسه ما بداش فين بقى بقول انا اسلمت وامي ما اسلمتش وكاره الاسلام وكاره الديانات ابنه اسلم وامه بتموت ام المطرب فهو هيجن خايف يكلم على الاسلام

سواء الحاجات الكمية أو المقاييس الإسقاطية اللي هي مبنية على نظريات التحليل النفسي، ثم ننتقل إلى المقارنة ما بين بعض الصفات ما بين علم النفس الغربي وما بين الشريعة زي الكبر والعجب وبعض هذه الثنائيات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هو Thank you.